كيف ينظم الطالب وقته، كيف يوفق بين دراسته النظامية ودراسته على المشايخ. ينظم الطالب وقته برعاية المطالب المرجو حصولها دون ملاحظة توقيتها بوقت، فإن التوقيت بوقت مما يعسر على عموم الخلق، فالتقدير بالمدة الزمنية ربما عسر، لكن تحديد المطالب بأن يعين في يومه بأنه يريد أن يفعل كذا وكذا وكذا، فيعين أشياء يقدرها غالبا، ثم تصرف وقته حسب إمكانيته في إدراكها، فهذا أوفق من تقييدها بأوقات، يعني يقول من الساعة كذا إلى الساعة كذا أفعل كذا، من الساعة كذا إلى الساعة كذا أفعل كذا، لأن النفس ربما لا تجري له وفق ما يقدره وقتا، فيعتني بتحقيق المطالب المرجو حصولها دون ملاحظة التوقيت الزماني. وأما ما ذكره من كيفية التوفيق بين الدراسة النظامية والدراسة على المشايخ، فيكون ذلك بملاحظة ما يمكن إحرازه دون إضرار بالآخر، ففي أوقات الدراسة يغلب الطالب التحصيل من الدراسة النظامية، وفي أوقات الإجازة يغلب الطالب التحصيل من الدراسة على المشايخ، فيجعل عظم وقته في الدراسة النظامية هو التلقي عن دراسته الجامعية مع الاعتناء بالأخذ عن بعض المشايخ، فإذا أفضى به الزمن إلى الإجازة المعروفة بالعطلة المدرسية فإنه يستكثر من القراءة على المشايخ، ومما يعينه على ذلك أن يمتثل التؤدة والتأني. قال أحد الحنبيين من النحاة كما في ترجمته من بغة الوعاء: اليوم شيء وغدا مثله، من نقب العلم التي تنتقب يزداد بها المرء حكمة، وإنما السير اجتماع النقب. فأخذ العلم شيئا فشيئا مع التأني يؤول إلى شيء مستكثر ولا ترجو حصوله في يوم وليلة، بل ليكن العلم مصاحبا لك في حياتك كلها. وأبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قرأ القراءات بعد سن 80، فيمكن أن يؤخر الإنسان شيئا من المطلوبات إلى سن ولو تقدمه، لأن المقصود هو حصوله على العلم من وجه يدركه. وأما خط العشواء والأخذ للنفس بإرغامها على ما لا تستطيعه والضرب بها في مهيع لا تقدر عليه يفضي بها إلى العجز وترك العلم بالكلية، وهذه آبدة من أوابد الطلب. وملتمس العلم إن لم يرزقهم الله شيخا مرشدا فإنهم لا يزالون في تيههم. ووظيفة المعلمين ليست إبداء العلم فقط، بل إظهار طريقه والدلالة عليه، ومن لم يعي هذا من المتعلمين سيضيع منه كثير من الجهد والوقت فيما لا ينفعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.